الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له احمد الحمد الشاكرين الصابرين واساله جل وعلا أن يرفع الكرب عن الموحدين المكروبين بغزة وبالعراق وبأفغانستان وبالصومال. وأقول كما قال القائل: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. أليس يقطع أحيانا بصاحبه؟ لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر من ترك، الله يحدث بعد العسر من ترك، الله يحدث بعد العسر من ترك، لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. وأقر وأنعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وبعد، لا ينكر عاقل على ظهر الكوكب الارضي ان الامه الاسلاميه سقطت في الوحش والحضيض وصارت في الشتات لا تساوي الاقطار بل هي خلف الاقطار، ولا حول ولا قوه الا بواحد الجبار. ولا يسر عاقل على ظهر الكوكب الارضي ان شلالات الدماء، ان حمامات الدماء، ان النزيف والاشلاء الذي يندثر ويخرج من بين ثنايا الموحدين والموحدات صار ماده مسليه في الفضائيات، صار ماده مسلية في الفضائيات في كافة الاتجاهات، حتى طمع فينا الحاضر والنادر. الأمم بأسرها جاءت تطمع في الموحدين، تقضي على الأجيال القادمة، تذبح الأطفال، تقتل النساء، تهدم المساجد، تحرق المصاحف، تدمر المستشفيات بما فيها من مرضى. ولو ان امة كلاب حدث بها ذلك لحدث لها السرعة. لو ان امة كلاب حدث بها ذلك لحدث لها السرعة. تركيا حينما جاءت روسيا واقبلت عليها، قام الصليبيون من كافة الاتجاهات وعلى رأسهم الكفر الأكبر أمريكا، أسأل الله أن يدمر أمريكا في لحظات. قاموا جميعا مع الاتحاد الأوروبي الذي ما تضمنه، وأخرجوا روسيا في ساعات، وأعطوا عوضا لجورجيا 10 مليار. ومنذ يومين أريتريا تتقدم على منطقة فيها تنازل مع جيبوتي، يسلمها مجلس الامن في خلال 15 يوما وإلا الصعب. اما ديار الاسلام فهي مستباح، المساجد مستباحه، المصاحف مستباحه، الاعراف مستباحه، الاطفال يسبحون وكانهم نعام، يحمل الرجال الاطفال على ايديهم يقتلون الاطفال، والارض لا تشبع من جمال الاطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيام تلك تركيا يدخل أربعين ألف فقير من الظهيرة في أبناء الخلافة والخلافة. الوقت الذي تطالب في العالم بأسره بوقوف عن يهود ضد هؤلاء وبمنع الماء والكهرباء والأدوية وبمنع السلاح عن الموحدين العزل الذين يدافعون عن الأرض والعز والدين. الاتحاد الأوروبي الصليبي بكل ما أوتي تراه الذلة لليهود. أسأل الله جل وعلا أن يحطم أمريكا وأوروبا واليهود ولا يمكن لهم أحد. ورغم ذلك فإن الأمة في سباق وحق فينا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم تتجاعى عليكم الأمم كما تتجاعى الأسلة إلى قصعتها. قالوا أيقلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا بل أنتم يومئذ كثير من الأول. واليهود ما زال عددهم على الأربعة ملايين غير بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء الخيل. وليرجعن الله المثابة من صدور عدوكم وليصرفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وتراكيكم. الكل يخشى الاستشهاد، الكل يخشى الجهاد، يتمنى الحياة الرخيصة لأي ذنب بلا ثراء بلا مدة بلا أخلاق. ثم سيقول ولنبلنهم أحرص الناس على حياة مهما كانت الحياة ذكية حقيرة ذليلة. ولماذا بعد هذه المقدمة أثرت أن آتي بالحلقة المنقودة بين سلفنا وبيننا واسمع إلى محاول هذه الحلقة. أبدأ بالمحور الأول وهو تحت عنوان كانت الأمة أمة حقيقية. احفظ معي كانت الأمة أمة حقيقية انطلاقا من قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كان الأمر بالمعروف شائعا في هذه الأمة ولذلك كان الدين محفوظا في الصدور وفي السطور في الجوارح وعلى اللسان وفي البناء والبناء. ما دام الأمر بالمعروف قائما أو ما قد فعل وصار الإنسان لا يجر على أن يقول هذا حلال وهذا حرام. ورأينا والعياذ بالله في جل وعلا الفاجرات التغذيات العالية في ديار الموحدين في مشارقها ومغاربها حتى صار ذلك على فعل الكفر والشرك. لم ترى الفجر هذا ولا تمرد هذا في ديار الشرك والكفر هناك. بنات المسلمين بنات الموحدين في هذا الامر نعم يتفوقن تجاره على غيرهن من غير الاسلام. وايضا انتم الى الربا الى الربا الى النقد الى الاحتيال الى الكتروم الى الظلم الى الكذب الى الغطرسه الى البأس فيما بيننا الى عدم الرحمه وتركوا ظهرا لبعض يندرج الجبين. بل صار في امور حتى في وقاء الاعلام الموحدين افتح القناه فترى القصص العالمه الفاجره ربما ما ترى عليها شيء. حتى دخلت القنوات الجبريه ديار الموحدين عمدا وبتخصيص المصطفى فصار شبابنا اي معظم الشباب صراحه ان هذا مخنثا وإن رأسك ينفط من قارن سقط تحت رياته وإن ما زال يرجع ويفتحوا الأبواب للخاطئة يدخلوا فيه والعياذ بالله يقف له البعيد والقريب وترى آخر والعياذ بالله يتفتح خلف النساء قبل عن المخدرات التي امتصت للحوض ودماء ما بقي لها فأي جيل هذا أي جيل منسوخ هذا الذي يستطيع أن يحذر نفسه أولا إنه يعيش ما بين الجن والمخدرات وما بين القنوات الفاجرة حتى القنوات التي جاءت من خلال وصلة تحمل قنوات جنسية والعياذ بالله جل وعلا لا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وصححه الأسانيد وغيره القرون لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليصيبن الله عليكم عقابا منه فلا يرفع عنكم أبدا فيدعو خياركم فيكم خيار فيكم طالبون فيدعو خياركم ولا يستجاب له كيف يستجاب؟ انظر إلى المصائب انظروا الى طول اللحو والسجور انظروا الى خط دين في الاحياء اناء الليل واطراف النهار انظروا الى المجرمين الذين يحملون السنه وراء النار انظروا الى هذا المجتمع هذا الذي ينصر الاسلام انه يعجز عن ان ينصر له فضلا عن ظهور الطابور الخام من العلمانيين والسناسقة والملحدين في ديار واحد تحدث هذا بقبل يقول لا لا لا انا علماني انا لا اؤمن بالقران انت يا قيس انت يا لا شيء وتحدث الثاني يقول انا شيوعي انا شيوعي وتحدث الثالثه وفي النهايه هيئات ومؤسسات وأحزاب تنادي في ديمقراطية زائفة واستعدوا معي معنى الديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه وهذا باطل نكفر بهذا المصطلح كما قال ابن باز رحمه الله لأن الشريعة تعني أن يحكم المظلمون بفرع الله جل وعلا لا أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ولذلك ظهر الطابور الخام بزهده الصحراء تراهم لا يحاربون إلا الدين تراهم في كل الصفحات يكون من صور الجلدين بحق على الصحابة بحق على البخاري بحق على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بحق على الشهاد ومن ورائهم حقوق الإنسان وكذا وكذا هؤلاء الذين يقولون نطالب بالتغيير من قوة انظروهم يأكلون على كل نوع هم أتباع أمريكا الكافرة ودولهم كما فعلوا بالعراق نريد وأتوا المجرمين الطائفيين من أمريكا ومن 29 دولة وجاءوا على ظهور الجبابات لماذا؟ لاقتلاع مساجد وحرم المآب وإحراق المصالح ودمع الموحدين والموحدات إلى المعراج ودمع راية الرواق أيها الأحبة لا بد أن نفهم ذلك لم يعد هناك مجال لأن نجعل واقع الأمة ولذلك فإن الطابور الخامس أخطر على المسلمين من أعداء المسلمين من كان هم يعملون لهم لصالحهم إن كان اليهود يقتلون ألفين فهؤلاء يسممون أفكارا في ملايين بل إن استطاعوا وقع الأيدي النجسة في أيدي أعداء الله بإبادة الموحدين معهم ظهروا فإنا لنؤمن بالأحزاب بلا استثناء نعوذ بالله منها كل حس بما لديه فرحون. ولا نؤمن بالتفرد ولا بالتفرد ولا بالجماعات ولا بالطرق اللعيبة. بل الأمة واحدة. بل الأمة واحدة. تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. لا بفهم حس ولا جماعة ولا طريقة ولا ملاعين ولا جنادقة. فلكن بها أسماعي يا استثماء الله. إذا الأولى كانت تحت عنوان كانت أمة الحقيقية. في نهايتنا تمزقت الأمة بسبب الأقوال. وبسبب موالاة أعداء الله جل وعلا. فصارت دولا ودوليات وكمارات لا تغني ولا تغني من جورة. انظروا إلى مصراتهم الأزيلة. انظروا إلى خمامهم العزة. انظروا إلى سراستهم بالبيت الأسود وما شابه ذلك. سقطوا. تمزقت الأمة. واستنت بالحدود التي خدعها المستعمر. مسلم مصري لا يستطيع ان يكون سعوديتها اي مسلمتها الا بدينها والقدر يقلها فيها اليوم. في قطر في الكويت في الامارات في اي مكان. ولو جاء يهودي ملعون او صليبي ملعون دخل ودخل من خارج كبار الجوار. تمسك بالامه وصار اهلها رعاعا. وصارت دول ودويات وامارات يعبد بها ابناء الكبده والغلال. في بني عمر تحرنون اللعينه اليهوديه في اول اخر. كتب رئيس التحرير يقول رئيس التحرير يقول اننا فهمنا قيمه المسلمين وعلمنا انهم لا يحركون ساكنا وهذه فرصه لأن التفصيل الإسلامي أي نصر من الدعاء وما شابه. إن الأمة صارت لا تلحم فأرا بعد هذا الثمن وما ظلمنا بجديد. أنا يقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا نقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أن يقول إن الذين فرقوا دينهم وكرسي على أسبابهم في شيء. أن يقول حتى رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين نحن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني قلت كانت الأمة أمة حقيقية. الثانية اليقين في الله وبما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندهم اليقين بما جاء من عند الله وما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. رقيق أكيد على ذلك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جاءوا لهم فاخشوهم حقروكم من فوقكم ومن أسفل منكم عن أيمانكم عن شمائلكم جاءوا كثرا. جاءت أمم الكفر عليكم من كل اتجاه. ما لدكم إلى بيت أسود ولا إلى طليبي ولا إلى ملعون. لا انظر إلى الإجابة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يقولوا كذا خير بمجلس الآن تذكر ونحن في مجلس الآن. إنه من صنع أمريكا فصلته لنفسها والسيطرة على الأدلة الضعفاء. منشا الأمم المتحدة لعنة الله على الأمم المتحدة من فعل أمريكا اللعينة. ولذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كفى حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسوا سوء. أما الذين تفاهموا ولم يثبوا ولم يكن عندهم يقين بما جاء عن الله وعن النبي فتركهم الله لأعدائهم حتى صاروا تحت نعالهم وأقدامهم. ركز معي أيضا لما جاء المشركون الى الموحدين بالاحزاب وحصروهم من كل اتجاه حتى انكشف ظهر الموحدين وقال بالاعراب ان تخلف يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ضاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وذلك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ونستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وجاء الناصر من قبل الله جل وعلا أيضا حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا في بعد المحك أيضا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دافر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمين ثم بعد ذلك انظر إن تستغيثون ربكم ما قال تستغيثون أمريكا العرب الآن المسلمون يستغيثون أمريكا ويظلوا 40 ألف قيمة ذخيرة اليهود وفي نفس الوقت يعقد الإنفاق والضيف المليون اجتماعا يخرجون فيه بالدعم اللامتناهي لليهود تستغيثونهم يرتادون كالجن مع أهليهم وأوليائهم من الجن وأنه كان رجال من الجن يردون لرجال من الجن فزادوهم رهقا استغيثوا بأمريكا تستغيثكم رهقا تستغيثكم رهقا تركتم الله لأمريكا ولذلك إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين وما جعله الله إلى بشرى ورثوا تؤمن به قلوبكم وأنتم إلى نعمة الله إن الله عزيز حكيم إن يمشيكم النحاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليرقص على قلوبكم ويثقل به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة بأني معكم فتثبت الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منام ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقا وأن للكافرين عذاب النار ثم جاء الأمر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدباء ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحدثا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى هذه حقيقه ولذلك سلف الامه اعتمدوا على ذلك انظر معي الى هذا المثال وإلى هذا الجميل بإذن الله جل وعلا قال أهل العلم حينما يكون اليقين يأتي النصر من رب العالمين وحينما يتزلزل اليقين فاعلم أن الانتكاسة للموحدين هذه حقيقة هذه حقيقة أحمل المصحف لزباد أو فيلة لابد وأن أؤمن به وبما جاء فيه وحق عن الشافعي في قوله ماذا؟ آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة على سبيل السرعة، انظر معي ألا وهي حب الجهاد والاستشهاد. حب الجهاد والاستشهاد الى هذا. أتخشى حياتها؟ هل ينقطع أجلك قبل أن يقدر عليك؟ يا ربي فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ذراعتهم ولا يستقدمون. هذا طفل يولد ثم يمر بعد الولادة بساعة. هذا طفل يلعب مع الصبيان ما أن يعود إلى بيته حتى يلقى الله جل وعلا. ماذا تكون هذه من السرطان؟ لا يلقى الله جل وعلا. المهم ان الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم. ولذلك يختار الانسان اختر لنفسك ميتة الطيبة المباركة هذه الحياة حتى تنتقل الى دار العظمى الى الدوار الاعظم باذن الله جل وعلا. نعم حتى تخرج من الدار الفانية الى الدار الباقية. لكن الموحدين يخشون ذلك. هذا هو الوعد. حب الدنيا وكراهية الموت. سمع معي هذا هو ابو عقيل والفطر بعث عقيل من ولد عبد الله بن عمر انه خرج مجاهدا مع الموحدين فجاء المزدحمون فاثار ما بين المنكب وذراع كتف وذراع فجروه الى مكانه وصفوا في المعركة والشدة مكتوبة الضرب والشدة مكتوبة على وفير مع المرتدين موقعة اليمان. ماذا جرى؟ قال ابن عمر فنادى منادي من الأنصار أيها الأنصار كرم الله كتب رده إليه أيها الأنصار يا رجال الأنصار الله أكبر. قال عبد الله بن عمر فقام أبو العقيل وإن جرحه ينسف دما وهو يزور نفسه يقول لبيك لبيك لبيك الله اكبر يا رجال التوحيد وحمل السيف وقال قلت له ما ينادي عليك انت من اهل الاعضاء انت من الجرحى؟ قال لا بل نادى علي وقال ايها الانصار وانا من الانصار والله لن اقتل دين الله ابدا. ثم دخل من سجنه يضرب هنا وهناك حتى جاءه هذا واستحكم بجوار هذا ثم ضرب بالسيف على منكبه فقطع الذراع فسقط صريعا على الارض فكان يرفع الاصبع فمر عليه غيظان وقال له لمن الكره وهو نائم يسال لمن الكره؟ قال قتل عدو الله وانتصر الموحدون. فقال الحمد لله ثم اتسر فقال طرفه الى بريه قالوا فنظرنا الى وجهه فاذا هو اجمل من طلعه القمر في ليله البدر. وهذا هو علي بن بركان رحمه الله ورضي عنه وارضاه يقول في قتالنا مع الروم رايت عجبا رايت شابا على خيله يجاهد في سبيل الله جل وعلا وقد خرجت امعاؤه على قربوس فرجه وعلى وبنوت على سوته اي سقطت الامعاء من فرصه بسيف فسقطت على قبر خيله. قال فنظرت اليه فاذا هو يجمعها بحماله حتى اذا استحكم امرها ادخل الامعاء في مخه ثم خلع امامته ثم ربط بطنه ثم قاتل بعدها قال فوالله لقد رايته قتل 18 من اعداء الله جل وعلا ثم نهارت عليه دماغه فساقط الشهيد. وهذا الثالث مولى ابي حذيفه رضي الله عنهما وارضاهما لما حمل رايته بزياده اعداء الله جل وعلا حمل رايه تغير وجهه انه تغير غضبا لله جل وعلا فظنوا انه به شيء او خاف. قال تخشى لنفسك شيئا ان كنت كذلك اعطي لواء لغيرك. قال بئس حامل القران على جثتك اعوذ بالله من ذلك. ثم حمل اللواء ودخل به في ارض المعركه في الله فقطعوا ذراعه الايمن بل سقط اللواء بذراعه ايضا فقطعوا ذراعه ايضا فضمها ثم قرا قول الله جل وعلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فمن مات او قتل فلم يكن على اعقابكم ومن يلقن على عقبيه فلن يضر الله شيئا وليجزي الله الشاكرين. ثم سقط صريعا على الارض فربطه في مطره فلما طلع احتمى عليه اصحابه فسالهم كيف أبو حذيفة؟ قال قتل في سبيل الله. ثم صلى ثانيا وسأل عنه قال قتل في سبيل الله. قال احملوني وادفعوني بينهما. ما أن حملوه ووضعوه بين الاثنين حتى قال اخرجوا الى بائنا. اقول قولي هذا اسال الله ان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد باذن الله جل وعلا في هذا الخرام ايضا اقول يحتوي الامر بالنسبه للعالم والعالم والكبير والصغير والعظيم والحقير والحاكم والمحكوم. هذا هو ابراهيم بن وجهه رحمه الله. وانتم تعلمون من هو ابراهيم. هذا هو ابو اسحاق ابراهيم بن وجهه الذي كان مستجاب الدعوه والذي كان لو اقسم على الله اقره خرج في غزاه التي مات فيها. ركزوا واحفظوا معي. خرج في الغزاه التي لقي الله فيها وكانت الغزاه في البحر ركب معهم البحر باذن الله جل وعلا. وفي الليله التي لقي الله بها قال دخل مكان القضاء 25 مره. كان يعاني من مرض شديد وكان يدخل في كل مره لكي يسجل وضوءه حتى يلقى الله على طول. انظر وفي المره الاخيره خرج فقال ايها الاصحاب ايها الاحباب اوثروا لي قولي. فأوثروا له الخوف فقبض عليهم حتى يظهر بشكل مجاهد في سبيل الله جل وعلا. ثم قال اللهم اني اشهدك اي اشهدك اني على استحقاق في قتل في سبيلك. فطابت روحه في اباني. وهذا هو ابن عطيه رحمه الله ورضي عنه وارضاه كان يخرج الى القبور فيقف على القبور فيقول يا اهل القبور طرحت الصحف ورفعت الاعمال. ثم يبكي حتى اذا اصبح الصبح ان يصبح في جماعه الضار. وبعد ان يصلي في جماعه يقرا القران. ثم خرج مع الموحدين قال اريد الغزاه مع الروح اي في قتال الروح. فخرج معه قال فاخذ يدعو الله جل وعلا ان يقبضه عن الشباب والحها على الله جل وعلا. انظروا معي لما الح لما دعا الله جل وعلا قالوا تركنا برهه ثم اتى بجبه بيضاء جثيكا فلبسها. قلنا عجبا لك في ارض المعركه تلبس جبه بيضاء جثيكا. قال ما اجمل ما في حين يسقط دمي عليك وألقى الله بها. قال والله ما أن أنهى كلامه حتى أصيب بحجر عظيم من قبل روما وشنف فتغالى الدم على ثوبه حتى غطى فلقي الله. أيها الأحبة أحاول أن أتم بإذن الله جل وعلا بعد الصلاة والنداء بإذن الله جل وعلا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت. اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ذلنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ذلنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ذلنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وشف صفهم، اللهم وشف صفهم وانصرهم على الاعداء، اللهم فرج كرب المكروبين بغزة من الموحدين فقط يا الله، اللهم فرج كرب الموحدين بغزة، اللهم فرج كرب الموحدين بغزة، اللهم فرج كربهم يا الله، اللهم ارفع شائعهم، اللهم انصر نامعهم، اللهم انصر نامعهم، اللهم انصر عاليهم، اللهم انصر عاليهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم احفظ اطفالهم، فان المسلمين جميعا خذلوهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم احفظهم ما عندهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ اطفالهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ اعراضهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ اعراضهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ مناجلهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ مناجلهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم خفف الفرج على اجسادهم، اللهم خفف الفرج على اجسادهم، اللهم خفف الفرج على اجسادهم، اللهم خفف الفرج على اجسادهم، اللهم ارفع الجوار منهم كالنابلسي، اللهم ارفع الجوار منهم كالنابلسي، اللهم ارفع الجوار منهم كالنابلسي، اللهم ارفع الجوار منهم كالنابلسي، اللهم ارفع الجوار منهم كالنابلسي، اللهم احفظهم من الجوار يحفظون، اللهم احفظهم من القبائل يحفظون، اللهم احفظهم من الطائرات يحفظون، اللهم احفظهم من الدبابات يحفظون، اللهم احفظهم من كيد يحفظون، اللهم احفظهم من نار يحفظون، اللهم عليك بيحفظ الملاعين، اللهم ان فيهم ساعة الخداع، اللهم ان فيهم ساعة الخداع، اللهم ان فيهم عجائب الخدود، يا من اهل السعادة والتمام، اهلك بيحفظ يا من اهل السعاده والثبات اهلك اليقظه، يا من اهل السعاده والثبات اهلك اليقظه، الله اهلك اليقظه، اللهم صلِّ على سنين الاراق والاوجاع والسرطان، اللهم صلِّ عليهم الاراق والاوجاع والسرطان والطاعون، اللهم صلِّ عليهم بعد حياة العالمين، اللهم اعطِ جباباتهم واعطِ طائراتهم